الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل أن أدخل في الدرس، أمس ذكرنا أنه صاحب الجواهر لعله ناظر إلى جانب الإثبات والإشكال عليه ثبوتان. يبدو هذا التقرير مو صحيح، هذا أضربه عليه، يعني لا تقروا هذا، وانما يرد على صاحب الجواهر بشيء اخر. احنا لان ضيق الوقت ما نبينه. على كل حال، فقط هاي الثبوت والاثبات هذا الغو. عليكم السلام ورحمه الله. الان بعد ان ذكر المصنف قدس الله نفسه، ذكر شيئين او معنيين الى المعاطات، ثم ذكر ما ذكره صاحب الجواهر وردها بالنسبه الى الثاني، إلى الثالث يعني بالتعبير يكون غير معقول، وبالنسبة إلى الرابع لا يفرق بينه وبين الثاني. وإن نقل عبارة عن المختلف للعلامة أشرنا إليها، أن العلامة يقول يمكن أن تكون هناك معاوضة لكنها ليست بيع، وعبر عنها أنها معاوضة سائغة ولا مانع منها. قد قلنا هذا يأتينا إن شاء الله تعالى فيما يأتي. الآن سندخل في المعاضات. هل المراد عندما تكلم الأصحاب، هل المراد المعاضات على نحو القصد إلى الإباحة، أو المعاضات التي أرادها الأصحاب هي المعاضات بقصد التمليك؟ احنا الآن سندخل للمبحث على هذا النحو. الآن لو قلنا أن المعاطات بقصد التمليك هي بيع، كما أن البيع بالصيغة بعت اشتريت، المعاطات بقصد التمليك تمليك الكتاب مقابل الدينار، لو قلنا هذا بيع انتهى الكلام. فنقول البيع كما ينعقد باللفظ ينعقد بالفعل، لكن يبدو أن هذه المسألة هي ليست مسألة اتفاقية، بل لعل من قال فيها من الأوائل نسب إلى الشيخ المفيد. ذكر في المقنعة عبارة البعض قال الشيخ المفيد يقول أنها تفيد الملكية، هذا واحد. البعض قال لا تفيد الملكية، وإنما المعاطات تفيد الإباحة، يعني أنت يباح لك أن تتصرف بالكتاب وأنا يباح لي أن أتصرف بالدينار. هذا الرأي نسب إلى المشهور. عندنا رأي ثالث أن هذه المعاطات لا تفيد الإباحة، وإنما تفيد الملكية المتزلزلة، وعبارة عن مالك لكن نحو الملكية المتزلزلة. التفتوا لي، إنسان يتكلم يقول المعاطات تفيد الملكية المتزلزلة، رأي لا مانع منه، لكن المشكلة أن نحمل كلمات السابقين على الرأي، نحملها على الملكية المتزلزلة، هذا محل تأمل. احنا عندنا ظاهر كلام، وهذا الظاهر له معنى، والمتكلم فقيه، ويعرف الفقيه الإباحة، ويعرف الملكية المتزلزلة، ويعرف البيع اللازم. نأتي نحمل بعض الكلمات على خلاف الظاهر وبلا قرائن، هذا هو محل إشكال وتأمل. الذي ذهب إلى ذلك تفيد الملكية المتزلزلة وجامع المقاصد، وصارت هناك معركة كبيرة بينه وبين شيخنا، ولعل بين صاحب الجواهر وعلى مذاق صاحب الجواهر. الأقوال في المعاطات ماذا تنفع؟ أقوال كثيرة قد تصل إلى سبعة، قد تصل إلى 7. لكن أمهات الأقوال اللي راح الآن يذكرها هو ويضطر أن يذكر كلمات الأصحاب في المعاطات حتى يتضح لنا ما هو الحق فيما قالوا من جهة وفيما سيختار هو من جهة أخرى. فراح يذكر أنه المعاطات عند الأصحاب لها الفوائد، أو هي عبارة عن عقد، عبارة عن شيء لازم، إباحة، إباحة متزلزلة، إباحة وإذا تلفت أحد الأعيان لزمت. هذا كله كلام ذكره الجماعة، ولا تستغرب، هو حقيقة شيء يعني هواية صراع في قضية المعاطات، وهي من البحوث العلمية المهمة جدا. يقول إن المعروف بين علمائنا، هذا كلامه، إن المعروف بين علمائنا في حكمها، أي حكم المعاطات، ما هو حكم المعاطات؟ قال أنها مفيدة، هذا الرأي سنبدأ. أولا أنها مفيدة لإباحة التصرف، هذا كل ما يمكن أن يكون في المعاطات. ماذا تفيد المعاطات؟ قال أنها مفيدة لإباحة التصرف، ويحصل الملك يعني للكتاب وللدينار بتلف إحدى العينين، إما الكتاب إذا تلف تكون الإباحة تتحول إلى ملك، الدينار إذا تلف أيضا تتحول إلى ملك. يجينا إن شاء الله أدلة الجماعة الآن، فقط هذه الفتوى، هذا واحد. عن المفيد رضوان الله تعالى عليه نسب له القول، والبعض سيشكك، وبعض العامة المفيد وبعض العامة، لعله أحمد بن حنبل أو مالك، ماذا قال؟ قال القول بكونها لازمة كالبيع لا يفرق، كما أن البيع بالصيغة لازم، المعاطات بالفعل أيضا لازمة. ثلاثة، عن العلامة في بعض كتبه وهو نهاية الإحكام ماذا قال؟ قال أنها لا تفيد شيئا، بل يمنع التصرف في العينين. ما هي؟ لماذا لا تفيد؟ قال فإنها يحتمل أن تكون بيعا فاسدا، وهي لا تفيد في عدم إفادتها لإباحة التصرف أصلا، وإنما عقد فاسد يبقى ملك كل على صاحبه، على ملك صاحبه، فإذا انتقل لا يجوز له أن يتصرف باعتبار نكتة التصرف كون بيع، البيع فاسد فليس عليه أن يتصرف. سيأتي أيضا بعض ما يتعلق بذلك. هذه فتاوى الآن رأيهم الشريف، هذه أقوال المسألة في المعاطات. شيخنا يقول قبل أن ندخل ضروري نحرر النزاع، على أي معاطات يتكلمون؟ هل المعاطات التي تفيد الإباحة اللي ذكرناها أولا، أو المعاطات التي تفيد الملكية، المقصود عفوا المعاطات التي يقصد منها الإباحة، أو المعاطات التي يقصد منها الملكية؟ احنا مو في بداية المطلب ذكرنا للمعاطات معنيان، الأولى قال أنها يبيع كل منهما يبيح التصرف على نحو الإباحة، الثاني على نحو التمليك. فالنزاع نزاع الآن نتخاصم، هل هي على نحو الأول أو على نحو الثاني؟ يعني الآن قاعد يقفز أمامنا شيء اسمه إباحة إباحة، فنقول لعل المقصود بالنزاع هو أن يبيح كل من الطرفين حاجته عينه إلى الآخر، فهو أصلا الإباحة مقصودة. إذا كان هذا مورد النزاع الأمر سهل، الإشكال إذا كان مورد النزاع الإباحة التمليكية، كيف يتحول التمليك إلى إباحة؟ كيف؟ فخلينا نحرر مورد النزاع حتى يتضح المطلب أكثر. قال: ولا بد أولا من ملاحظة أن النزاع في المعاطات هل المقصود بها الإباحة أو المقصود بها التمليك، باعتبار احنا استبعدنا المعنى الثالث والرابع، لم يبقى إلا المعنى الأول والمعنى الثاني، فالنزاع أين، في الأول أو في الثاني؟ ماذا قال شيخنا؟ يقول: الظاهر من الخاصة والعامة هو المعنى الثاني. الخاصة والعامة يعني الشيعة وغيرهم، مو يعني الخاصة العلماء وعامة الناس، اعتبار قضية دليلية تحتاج العامة ما لهم علاقة. مبحث حرر في المسائل الفقهية في الكتب الفقهية يراد من عند الثاني، يعني إذا قصد كل منهما التمليك بمن؟ بالفعل وليس بالقول، هذا يقصد التمليك، هذا النزاع. الآن سيتضح لنا إشكالات صعب دفعها. هما يقصدان التمليك، هذا المال، هذا الكتاب، أنا أريد أن أبيعك إياه، أعطني دينارا وخذه، مقاولة قبل لا أقول بعت اشتريت، مقاولة الاتفاق، هذا الكتاب أريد أن أبيعك إياه، بكم تريده؟ بدينار، اتفقنا، خذ الكتاب وأعطني الدينار. لا يوجد صيغة بيع، بعته، ملكته، نقلته، وأيضا لا يوجد قبلته، لعل هو قال هذا الدينار وأعطني الكتاب، فأنا أقصد التمليك، هو أيضا يقصد التمليك، هذا إذا نزعنا هذا. من زمن الشيخ المفيد إلى زمن المصنف هذا نزعنا، فماذا تفيد هذه المعاملة؟ التفتوا جدا، راح تبدي بعض الإشكالات. قال: وحيث بعد أن اتفقنا وجه النزاع ماذا؟ قصد التمليك. وحيث إن الحكم بالإباحة بدون الملك قبل التلف وحصوله من هو الملك بعده بعد التلف، هذا المقدار لا يجامع ظاهرا قصد التمليك من المتعاطيين. هذا أول إشكال. نرجع للصفحة قبلها، أول رأي ماذا قلنا أنها تفيد؟ مفيدة لإباحة التصرف، قول الأول قبل قول الشيخ المفيد، ويحصل الملك بتلف إحدى العينين. هم ماذا قصدا حسب النزاع؟ قصدوا التمليك، هم قاصدين التمليك. المشهور ماذا أفتى؟ قال: ما يتحقق التمليك، ماذا يتحقق؟ الإباحة. فإذا تحققت الإباحة ننتظر التمليك، متى يحصل التمليك؟ بعد التلف. جامع المقاصد يقول هذا كلام شيء غريب، هذا نسب للمشهور. أولا التفت جدا، هو قاصد التمليك، نقول له التمليك لم يتحقق، أنتوا تقولون العقود تتبع القصود، أنا قاصد التمليك، أنت تقول لي التمليك لا يحصل، يتحول التمليك إلى إباحة، فوقع ما لم يقصد وما قصدته لم يقع، هذا جامع المقاصد يقول هذا، هاي افتاء غريب هذا. اثنيا انت تقول سيتحول الملك بالتلف، احنا ما عدنا التلف احد الممالكات. اذا تلف لماذا يتحول الى ملك؟ مقتضى القاعده اذا تلف اضمن، باقي على الاباحه. هذا الكتاب لك حق التصرف، تلف الكتاب قلت تضمني، بمجرد ان يتلف يتحول الى ملك. فهذه الطريقه انا الشاعر المريد القاصد انا اقصد التمليك، انت قلبت قصد التمليك الى الاباحه، تقول التمليك لا يتحقق، الاباحه تتحقق، انت تدخلت في قصدي. هذا شيء غريب لم يعهد. بعد ذلك لا يحصل الملك، اذا تلف احد العينين يحصل الملك. هذه قضايا غير واضحه لا تجتمع. فجاء جامع المقاصد نظر الى فتاوى المشهور قال هذا مو صحيح، فلا بد ان نفكر بطريقه لعلاج هذا الاشكال. تفتذن اشياء مسلمات في المعاملات راح نواجه مشكلة، يعني بالنتيجة ضوابطنا راح نتنازل عنها. شنو العقود تابعة للقصود؟ لماذا هنا تخلف هذا القصد؟ إذا خلفناه في هذا ممكن نخلفه في غيره، وبالنتيجة الفقه سيرتبك، سيحصل لنا موازين جديدة وفقه جديد. احنا عندنا ضوابط لابد أن نلتزم بها. هذه من المسائل المعاطات اللي فيها معركة حقيقية أصبحت، كيف نلتزم؟ واضح هذا الإشكال؟ إشكالات كثيرة على هذا المعنى، لكن هذان الإشكالان ذكرهم المصنف. جاء جامع المقاصد، لاحظ ماذا قال، أراد أن يتخلص من هذا الإشكال، وحيث إن الحكم بالإباحة بدون الملك قبل التلف وحصول الملك بعد التلف لا يجامع ظاهرا ما قصداه، لا يجامع قصد التمليك من المتعاطيين، هم قصد التمليك أنت تقول إباحة والإباحة تتحول إلى ملك بعد التلف، هذه أشياء لم نسمع بها. لهذا الإشكال نزل المحقق الكركي جامع المقاصد في كتابه جامع المقاصد وعند حاشية على الإرشاد العلامة نزل، التفتوا، نزل لإباحة في كلامهم، كلام المشهور، ليست على الإباحة العامة وإنما نزلها على الملك الجائز المتزلزل في قبال الملك اللازم. المفيد ماذا قال؟ قال تفيد اللزوم. جماعتنا ماذا قالوا؟ قالوا تفيد الإباحة، يقول قصدهم من الإباحة في مقابل اللزوم، مو قصدهم الإباحة في مقابل الحرام، وإنما الإباحة يعني ملك، لكن ملك متزلزل. إلى نظائر الملك المتزلزل، نعم، مثل الخيارات، تشتري حيوان فيه خيار 3 أيام، أنت تملك، نقول نعم أنا أملك الحيوان لكن ملكيتي متزلزلة لأن صاحب الحيوان يمكن أن يرجعه، فننتظر 3 أيام، إذا ما رجع يصير إلي. فمعنى الملك المتزلزل الملك الذي لم يلزم. التفتوا، الإباحة عند المشهور تفيد الإباحة، تفيد الإباحة يعني مقصودهم من الإباحة الملك المتزلزل. هذا منو قال؟ جامع المقاصد. لماذا؟ يقول، التفتوا، من إفتائهم بأنه إذا تلفت أحد العينين ماذا يكون؟ يكون مالك. هذا ينسجم مع وجود ملك، لكن ملك متزلزل، إذا تلفت أحد لزم الملك. بس التفتوا ماذا يريد أن يقول؟ صح جامع المقاصد لا يقول أن هناك إباحة مقابل الحرمة وهاي الإباحة تتحول إلى ملك، هذا ما يصير. لكن عندما نقول موجود الملك، الملك موجود، فالإباحة يقصد الإباحة المالكية، أكو ملك، وهاي الإباحة المالكية أو هذا الملك هو عبارة عن ملك متزلزل فموجود، بالتلف أحد العينين يلزم، فنقول ملك يلزم أسهل من أن أقول إباحة تتحول إلى ملك. التفتوا جيدا، النقطة هنا جامع المقاصد، يقول ملك، ملك يلزم بأحد دواعي الإلزام من قبيل إسقاط الخيار، من قبيل انتهاء مدة الخيار، من قبيل إتلاف العين، أفضل من أن أقول إباحة تتحول إلى ملك، بينهما بون كبير. فهذا يجنبنا الإشكال، أولا هم قصد التمليك، نقول نعم التمليك موجود، قصد التمليك اللزوم، الشارع يقول أن البيع يشترط فيه الصيغة، فإذا لم يشترط الصيغة يبقى هذا ملك، لكن الملك متزلزل يختلف عن الصيغة، متى يكون لازم؟ يكون لازم إذا تلفت أحد العينين. فيقول كلامي أقرب للقواعد، كلامي أقرب للقواعد. الكلام الآن ما أفاد جامع المقاصد بنفسه هو رأي جيد، لكن الإشكال كلمات الأصحاب نحملهم على الملك المتزل، هذا الإشكال. كل هؤلاء المشهور يقول يريدون الملك المتزلزل، هذا الكلام غريب. هم أيضا علماء كان يمكن أن يعبروا بهذا التعبير، نريد الملك المتزلزل، يعبرون عن إباحة العموم. هسه هذا الوجه الذي ذكره جامع المقاصد. قال ونزل المحقق الكركي الإباحة في كلامهم على الملك الجائز المتزلزل، قلنا في قبال من؟ في قبال اللازم، وأنه يلزم هذا الملك متى؟ بذهاب إحدى العينين، وحقق ذلك في شرحه على القواعد، قواعد العلامة، وأيضا في تعليقته على الإرشاد، حققه بما لا مزيد عليه، أخذ بالكلام بالإطناب وذكر مطلب فلان وذكر مطلب العالم وناقش إلى أن وصل إلى هذه النتيجة. نقطة راس سطر، هذا رأي. صار عندنا الآن رأيين، المشهور تفيد الإباحة، وش وقت يحصل اللزوم؟ بالتلف. جامع المقاصد قال تفيد الملك المتزلزل والتلف يفيد اللزوم. اجى الآن صاحب الجواهر ايضا رأي محترم معتبر، لكن بعض المعاصرين صاحب الجواهر لما استبعد هذا الوجه، جامع المقاصد الكلام هذا، قال جامع المقاصد مشتبه، أصلا النزاع ليس في مقام التمليك، وإنما النزاع في أن المعاطاة تفيد الإباحة أو لا. تراجع صاحب الجواهر، مو تراجع، أرجعنا القضية إلى أصل النزاع. قال لا، كلام المشهور يصح إذا انحمل على الملك، ولا كلام جامع المقاصد يفسر كلمات الجماعة. المشهور ماذا قال؟ قال يفيد الإباحة، احنا هم نقولهم يفيد الإباحة، لكن النزاع مو في مقام التمليك، النزاع في مقام إعطاء أحد الأشخاص عينه للآخر أصلا على نحو الإباحة، فالنزاع هو أصلا في مسألة الإباحة. قال إلى جعل محل النزاع في هي المعاطات المقصود بها مجرد الإباحة وليس المعاطات المقصود بها التمليك. النزاع أصلا هو في المعاطات المبنية على الإباحة. ورجح صاحب الجواهر بقاء الإباحة في كلامهم على ظاهرها المقابلة للملك، مو الإباحة معناها الملك المتزلزل، لا، الإباحة معناها إباحة التصرف في مقابل الملك، فهي ليست من أفراد الملك وإنما مقابل، والشيء المقابل لشيء لا يمكن أن يكون من أفراده، واضح؟ ليست هي من أفراد الملك. كان إيش عندنا؟ إحنا عندنا ملك لازم وعندنا ملك متزلزل. جامع المقاصد يقول الملك المتزلزل يسمى إباحة. صاحب الجواهر يقول لا، هذا غير صحيح، الإباحة مقابل الملك. هل هذا الكتاب تملكه؟ أقول لا، لا أملكه، وإنما أنا لي حق التصرف، أنا مباح لي أن أتصرف هذا، وإلا كان قلت نعم أملكه ملكا متزلزلا. أنا ما أملك ملك متزلزل، وإنما استعرته من صاحبي على أن أقرأ فهو مباح لي التصرف فيه. فالإباحة جواز التصرف، لكن من يذكروها في الملك يجعلون مقابلة، مو الإباحة مقابل الغصب، كلام ليس في هذه المقابلة، المقابلة في مقام جواز التصرف. أنا يجوز أن أتصرف، متى يجوز أن أتصرف؟ تحت جواز التصرف ماذا يوجد؟ ترى أنا مالك للعين أو مالك للمنفعة، يجوز أتصرف. ترى أنا يباح لي أن أتصرف، عندي إذن من المالك، فكلهم تحت عنوان جواز التصرف. فهنا المالكية والإباحية، إباحة التصرف في مقابل الملك، هذا مو الإباحة من أفراد الملك. عندي ملك لازم وعندي ملك متزلزل، لا ليس ذلك، وإنما مقابل الملك، هذا أيضا مهم. ورجح صاحب الجواهر بقاء الإباحة في كلامهم على ظاهرها المقابل للملك. هناك مقابلة اثنينات تحت عنوان جواز التصرف، يجوز التصرف، ترى يجوز التصرف بعنوان أنا مالك إما العين أو المنفعة، وترى أنا مأذون لي بالتصرف، فمباح لي بالتصرف. ونزل هو منه جواهر مورد حكم قدماء الأصحاب، شيخ الطوسي ابن زهرة غيره، نزل مورد الحكم هو بالإباحة على هذا الوجه، حكموا بالإباحة لأن، لاحظ، لأن هو يقول حكموا بالإباحة لأن المقصود من المتعاطيين الإباحة، فكأنهم على طبق القاعدة، وقع ما قصد، قاصدين الإباحة أيضا الإباحة موجودة. نقطة راس سطر، لم يكتفي بذلك بل طعن، وطعن على من جعل محل النزاع في المعاطات بقصد التمليك. يقول أنا هذا اللي يتصور أن النزاع بقصد التمليك، هذا لا يفهم شيء، بل ذكر عبارة، ماذا قال؟ قائلا إن القول بالإباحة الخالية عن الملك مع قصد الملك مما لا ينسب إلى أصاغر الطلبة فضلا عن أعاظم الأصحاب وكبرائهم، فكيف تحملون، كيف تحمل يا فلان كلامهم على الإباحة وهم قاصدين الملك؟ فمورد النزاع يختلف. يقول صاحب الجواهر مورد النزاع يقصدون الملك، يقول هذا الآن لو نروح الآن إلى أي مسجد بعض طلبة يحضرون أجرومية يقولون هذا ما يصير. كيف بالعلماء يقولون تقصد الملك يتحقق الإباحة؟ شلون يصير هذا؟ أنكر صاحب الجواهر على من زعم أن المقصود أن مقصود المتعاطيين الملكية، ثم بقدرة قادر هذا قصد الملكية بعد أن يكملون يتحول إلى إباحة. شلون يصير؟ تقصد ملكية كل يصير ملكية، تقصد إباحة تتحول إلى إباحة، أما تقصد ملكية تتحول إلى إباحة، هذا الكلام مو صحيح. فكل من هكذا، كل من قال أن النزاع في قضية الملكية تتحول إلى إباحة يقول هذا مشتبه. أيضا صار عندنا الآن مشكلة جديدة، صاحب الجواهر أيضا واحد ما يتخطى كلامه، هم لاحظ كلمات الجماعة، جامع المقاصد حمل كلامهم كله على ذلك، هو أيضا نزل كلامهم على قصد الإباحة. هالمرة صاحب الجواهر كأن دخل في قلوبهم أراد أن يقول ترى محل النزاع هي المعاطاة الإباحية مو المعاطاة التمليكية. لماذا؟ لأن هناك محذور. جامع المقاصد صنع ذلك يقول لأن محذور، صاحب الجواهر صنع ذلك يقول لأن محذور، لأن المسألة فعلا فعلا مع قواعدنا لا تجتمع. كيف يقصدون التمليك وتتحول الإباحة؟ هو صاحب الجوارة من يقول من أين لك هذا المعنى أنهم قاصدين الإباحة؟ ما يمكن نزاع تام يكون إذا هم قاصدين الإباحة. هذا نقول له صاحب الجوار إذا هم قاصدين الإباحة على أي شيء بدأ هذا النزاع؟ قاصدين الإباحة، قاصدين الإباحة. يا مكثر الأمور التي تقصد بها الإباحة ويبقى على ظاهرها، قطعا هذا النزاع يدل على أن المسألة مو مثل ما قال صاحب الجواهر، وليس كما وجه أيضا جامع المقاصد، فلا زالت المسألة محل إشكال والإنصاف. احنا مو جاي نحكي على مصادق خارجية، احنا ما قاعد نحكي، قاعد نحكي على حكم شرعي. نعم، الا بجعل الشارع مثلا تعريف المعاطاة في الصورة اللي ذكرها المعاطاة لم تقع لا في آية ولا في رواية. معاطاة لم تقع في آية ولا رواية. المعاطاة هو عبارة كما قلنا، عبارة عن قيام النقل بالفعل. هذا فإذا أجري الفقيه آني أقول أنا أريد أن أنقل ملكي، التفت، أنقل ملكي ليس بصيغة، أقول له هذا الكتاب بدينار، قال أنا أعطني كتابك بدينار، يقول إيش تقصد؟ أقول له أنا أقصد أعطيه إياه أملكه. يجي الفقيه يقول لي أنت قصدت التمليك صحيح، بس هذا يتحول إلى إباحة. أقول له شنو قاعدتكم إذن؟ القصود تتبع العقود تتبع القصود. افتيني، اعطيني فت سبب اللي تفتيني بهاي الفتوى. ترى يقول لي ترى عندنا إجماع على أن البيع لا يتم إلا بصيغة، فأني ما أقدر أقول هذا بيع، سلمنا. أكو شيء بالتقسيم بالفهرس المعاملات شيء اسمه معاطات؟ ما عندنا شيء اسمه معاطات. فأنت جئت بشيء جديد ما ينطبق عليه أحل الله البيع لأنه ليس بيعا. أوفوا بالعقود، يقول نعم أنت تفي بالعقد لكن ما يتحول إلى ملك، يتحول إلى إباحة تصرفية. هذا عنده وجه، بس أجي أنا أحمل كلامه أقول أنا أقول أنقل بالفعل، أريد أن أملكك بالفعل. صاحب الجاهر يقول لا أنت ما تريد التمليك، أنت تريد الإباحة. أشكر صاحب الجاهر بعد، يا أبا أنا والعباس أحلف أريد التمليك. يقول النزاع إذا كان أفاده، هو راح نسألك النزاع الثاني شنو حله؟ إذا كان هذا النزاع، النزاع الثاني شنو حله؟ اللي هو الشايع هالشكل، أغلب المعاطات معاطات تمليكية. جاوبني على هذا. هذا فرد نادر، معاطات الإباحية فرد نادر. كلمات الأصحاب تحمل على الفرد الشائع اللي هو محل ابتلاء، فجاوبنا على ذاك الفرد، ما جاوبنا عليه. ماذا يقول شيخنا؟ قال والإنصاف. التفتونا. إنما ارتكبه المحقق الثاني في توجيه الإباحة، قال الإباحة بالملك المتزلزل، هذا التوجيه بعيد في الغاية، يعني غاية البعد عن مساق كلمات الأصحاب. مثل من؟ مثل الشيخ في المبسوط والخلاف والحل في السرائر وابن زهرة في الغنية والحلبي في الكافي، الكافي في الفقه يعني، والعلامة في التذكرة وغير التذكرة باستثناء النهاية لأنه هو تراجع حتى عن النهاية بعد ذلك تراجع. بل كلمات بعضهم صريحة في عدم الملك، ليس في الإباحة، لا صريحة في عدم الملك. جامع المقاصد شو يقول؟ يقول أنت تقول عدم الملك وأنا أقول أنت بكلامك تقصد الملك، وهذا من العجيب. عدم الملك نقيض الملك، هو يقول عدم الملك تقول له أنت تقصد نقيض، يعني تقصد الملك، كيف يتم هذا الكلام؟ هذا كلام صاحب منه جامع المقاصد غريب كما ستعرف. فإذا نثبت الإشكال على جامع المقاصد، لكن إلا أن جعل محل النزاع ما إذا قصد الإباحة دون التمليك أبعد منه، أبعد من كلام صاحب المقاصد. يعني جامع الجواهر ذكر أنه النزاع في الإباحة، هذا أبعد من كلام جامع المقاصد، هم يصرحون قاصدين التمليك. بل لا يكاد يوجد في كلام أحد منهم ما يقبل الحمل على هذا المعنى. فنفس الكلام اللي اتهم صاحب الجواهر الأصحاب به اللي طعن، أيضا احنا هم نطعن عليه. قال هذا لا يرتكبه أصاغر الطلبة فضلا عن العلماء، هو أيضا الكلام لا يرتكبه أصاغر الطلبة فضلا عن العلماء. من أين جئت بأن النزاع في الإباحة؟ والشيخ يقول أصلا في كلامهم لا يوجد هذا الشيء. زين، صار عندنا إشكال أقوى بعد ذلك. إذن الحق وين؟ ماذا نريد أن نصل إلى النتيجة؟ الشيخ يقول قبل أن ندخل بالمطلب مناسب جدا أن ننقل الأقوال حتى نشوف تأريخ المسألة زمنيا إلى أن يستقر بنا الحال. لا نستقصي جميع الأقوال، لكن الأهم منها للعلماء الأعالي الأعاظم. لا هو احنا استقصاء العلماء لانه جامع المقاصد زائد الجواهر حملوا كلامهم على معنى، هذا حمل كلامهم على معنى وهذا حمل كلامهم على معنى. فاحنا ما نقدر نتهم جامع المقاصد ابتداء ولا نتهم الجواهر، خلينا نقول الكلام قد نصل الى ما وصل. مثلا الآن نقلوا عن المفيد أنه يقول بالبيع اللزومي والحال حال البيع. جماعة بعضهم يقول نحن نظرنا إلى كلام المفيد لم يكن ظاهرا فيما يقولون. الآن سننقل كلام المفيد، مقنعة موجودة في البيوع رقم 3 هتشي أظن عددها هو، نقل فت قضية ذكر شروط إلى البيع ما ذكر من جملتها الصيغة. فالبعض يقول لم يذكر الصيغة لمعروفية القضية، عدم الذكر ليس لعدم الشرط وإنما عدم الذكر لوضوحه. شلون نميز الآن بين هاي القضية؟ لماذا لم تذكر الشرط؟ قل لوضوحه. لماذا لم تذكر الشرط؟ لأن غير معتبر. فرق بين السماء والأرض، كيف نميز الآن؟ والمفيد هو من الطبقة الأولى من الفقهاء، هذا يحتاج إلى يعني معرفة ظاهر كلامه ومعرفة قرائن الذي تدل على أحد القولين. كلا القولين ممكن يصير كلامه مجمل، ممكن الشيخ الطوسي ذكر شيء، ممكن فلان ذكر شيء. خلينا نقول ماذا، هل أرادوا الإباحة فعلا؟ يقول مهم نقل كلماتهم حتى تتضح الصورة. معركة صارت علمية بين جامع المقاصد وبين الجواهر، وهم أبطال الفقه، ولا شك أن الشيخ أيضا من أبطال الفقه. كيف سنخرج من هذه العويصة؟ مبحث مهم يعني أرجو أن يعني هواي تهتمون به. قال ولننقل أولا كلمات جماعة ممن ظفرنا على كلماتهم ليظهر منه واحد بعد تنزيل الإماحة على الملك المتزلزل كما صنعه المحقق الكركي. أصل مطلب المحقق الكركي ممكن، أصل مطلب لا بأس به، لكن أن تحمل كلمات الأصحاب عليه هذا هو الذي نؤاخذك عليه. واحد. ثانيا، وسيظهر لنا أيضا أبعدية جعل محل الكلام في كلمات قدمائنا الأعلام ما لو قصد المتعاطيان مجرد إباحة التصرفات دون التمليك كما هو صاحب الجواهر. هاي الكلمات أمامنا، أنت حملت الكلمات على الملك المتزلزل وأنت حملت الكلمات على ما لو قصد الإباحة. هذا لأن أنت تتكلم بكلمات ترى رأي منك لا بأس، ترى كلمات قل هكذا هم يريدون، وهذا يحتاج إلى نقل الكلمات. فنقول وبالله التوفيق. أولا نأتي إلى كلام شيخ الطائفة في الخلاف، لاحظوا ماذا قال. قالوا إذا دفع قطعة إلى البقلي صاحب البقال أو الشارب السقاء الشارب يعني الذي نشرب منه الماء، إذا دفع قطعة إلى البقلي أو الشارب فقال لاحظ أعطني بها بقلا أو ماء، أعطني بها بقلا أو ماء، فأعطاه فإنه لا يكون بيعا، وكذلك سائر المحقرات، محقرات في مقابل الأمور العظيمة، محقرات الأشياء الصغيرة، اشتري من عنده شوكليتة، اشتري من عنده قطعة بسكيت، محقرات الأشياء، عقار أرض. هو الآن يتحدث عن المحقرات. قال وكذلك سائر المحقرات، عبارته فإنه لا يكون بيعا وإنما يكون إباحة له، فيتصرف كل منهما فيما أخذه تصرفا مباحا من دون أن يكون ملكه. بعدنا ويا الطوسي، سنرجع لعبارة نبين شيء قبل لا هو يبين. ما فائدة ذلك؟ قال يكون مباح، ما هي الفائدة؟ قال وفائدة ذلك أن البقلي إذا أراد أن يسترجع البقل أو أراد صاحب القطعة أن يسترجع قطعته كان لهما ذلك. لماذا؟ لأن الملك لم يحصل لهما. وبه قال الشافعي، والتفتوا لعبارته. نرجع هاي عبارة فإنه لا يكون بيعا، هل معقول أن شيخ الطائفة يقول الجماعة قصد الإباحة ثم يجي هو يرفع شبهة عنه يقول إذا قصد الإباحة ترى لا يقع بيعا؟ هل يعقل هذا؟ هم قاصدين الإباحة. إذا يقول صاحب الجواهر يجينا شيخ الطائفة يتعب نفسه يقول ترى إذا هم قصد الإباحة فلا يكون بيعا، هو أكو توهم يكون بيعا حتى أنت ترفعه. نعم لا يكون بيعا مناسب أن المعاملة معاملة بيع، لكن لا يصح بيعا. لماذا؟ لأن صيغة غير موجودة، فضلا عن الآن المشتري، هو يكون مشتري يتقدم أعطني بقلا ومو بائع، أعطني ماء وذاك البائع ما يقول بعته، فيقول هذا لا يكون بيعا، قاصدين البيع، أخذ الماء شو يسوي به غير شربه. شاهد أن هذه القرائن يبعد أن صاحب الجواهر يريد قدس الله نفسه أن يكون هذا بيع، هذا إباحة، قصد إباحة. وكذلك أيضا من جامع المقال يقول إباحة، ما هي فائدة الإباحة على الضوابط العامة؟ شنو فائدتها؟ إذا أريد يرجع يرجع. فلا كلام الجواهر ينطبق ولا جامع المقاصد ينطبق. وقال أبو حنيفة، بعدنا بكلام الشيخ في الخلاف، وقال أبو حنيفة يكون بيعا صحيحا وإن لم يحصل الإيجاب والقبول، وقال ذلك في المحقرات دون غيرها. عبارته وإن لم يحصل الإيجاب والقبول، إذن يتحدثان عن نفس المسألة. يقول يكون بيع حتى لو ما، لكن وين حملها؟ فقط على المحقرات من قبيل البقي للماء، شكلية البسكيت، أما أراضي عقار حيوانات فلا. دليلنا من هو يقول؟ شيخ، إن العقد حكم شرعي، نفس العقد ربط، معنى العقد هو عبارة عن ربط بين الإيجاب والقبول، ولا دلالة في الشرع على وجوده هنا بمجرد قال اعطني ماء بدرهم، فيجب أن لا يثبت أيضا عدم الدليل. وأما الإباحة بذلك فهي مجمع عليه لا يختلف العلماء فيها، فإجماع على الإباحة فلا يختلف العلماء، إحنا هم فعند دليل شرعي وهو ماذا؟ الإباحة، على أنه إجماع على الإباحة، فهو استدل على المطلبين. لماذا لا يكون بيعان؟ لأن العقد عبارة عن حكم شرعي وما عندنا حكم شرعي في هذه الصورة فلا يكون بيعان. لماذا تثبت الإباحة؟ الإجماع قائم على ذلك. فكلام الشيخ واضح، إذا قصد ماذا؟ تمليك، يقول بيع ما يحصل. إذا هو قاصد إباحة لا يوجد توهم أن البيع ما يحصل حتى يتصدى بنفسه الشريفة لدفعه. ولا يخفى صراحة هذا الكلام. الشيخ قبلهم، إشكال على العلامة راح يجي مو عليه. العلامة نقول له أنت مع وجود إجماع ليش خرجت، وليس العكس. قال ولا يخفى صراحة هذا الكلام، طبعا إذا قلنا إجماع هو اصطلاحي، ولا يخفى صراحة هذا الكلام أي من الشيخ في عدم حصول الملك، ماكو ملك متزلزل يا جامع المقاصد، وفي أن محل الخلاف بين وبين أبي حنيفة وين؟ ما لو قصد البيع. فأبو حنيفة شو يقول؟ يقول بيع صحيح لكن في المحقرات. الشيخ شو يقول؟ يقول بيع ماكو لكن إباحة، لا الإباحة المجردة كما يظهر أيضا من بعض كتب الحنفية أن المقصود النزاع إذا قصد البيع، حيث إنه بعد تفسير البيع بمبادلة مال بمال كما هو المعنى اللغوي قال وينعقد، لاحظ أبو حنيفة، وينعقد بالإيجاب، مو أبو حنيفة، كتب الحنفية، وينعقد بالإيجاب والقبول وبالتعاطي، معاطات. وأيضا فتمسكه بأن العقد حكم شرعي يدل على عدم انتفاء، تمسكه يعني الشيخ يدل على عدم انتفاء قصد البيعية مقاصدين، وإلا لكان الأولى بل المتعين التعليل به. ماذا يقول؟ لأن البيع لم يقصد، هكذا كان يمكن أن يقول، لا أن يقول لأن البيع حكم شرعي ولا يوجد دليل هنا، كان ممكن يقول أن البيع لم يقصد. هذا الشيخ الطوسي بعد هو إمام في هذه الأمور، إذ مع انتفاء حقيقة البيع لغة وعرفا لا معنى للتمسك بتوقيفية الأسباب الشرعية كما لا أخفى. أسباب الشرعية باعتبار أن البيع حكم شرعي فلا يمكن أن نتعدى عنه. هذا ما كان من كلام شيخ الطائفة، يأتينا إن شاء الله كلام ابن إدريس في السرائر، أيضا سنقرأ كلام مجموعة من الأصحاب، بس نتأمل به، يعني هذا نقل كلامهم مفيد، ليس هو من فضول الكلام بل من أساسيات لمعرفة النزاع وما يمكن أن يرد عليه. يأتينا بقية الكلام والحمد لله رب العالمين.